إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر ربيع الأول لعام 1439 والألف ينعقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، فهم ضالون غالطون. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ذكر الله جل وعلا مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأفضله ما جاءت به النصوص من نصوص الكتاب والسنة كالأحاديث التي أشار المصنف إليها، وهي مما يصح الاحتجاج به من جهة الإسناد، وقد ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من فضل الدعاء وشرفه. وإن كان الدعاء يقع في الشريعة على مقامات من معانيه، وإن كان بين هذه المقامات المتنوعة قدر من الاشتراك والجامع بينها، فتارة يقع الذكر ويراد به جميع الأوجه التي يثنى على الله بها أو يدعى بها، فيدخل الدعاء في ذكر الله، وتدخل العبادات في ذكر الله، وعليه تقول الصلاة من ذكر الله، وهكذا. وتارة يأتي الذكر ويراد به الذكر القولي، وتارة يأتي بعض الأوجه من الذكر وتسمى دعاء، كما في حديث يوم عرفة جاء عن النبي في الترمذي وغيره: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دعاء، فيسمى الذكر دعاء، وقد يسمى الدعاء ذكرا. وإن كان الدعاء يقع منه المسألة، وهو الأصل إذا قيل الدعاء، فيراد به مسألة الله سبحانه وتعالى، ويدخل في الدعاء ما يكون مع المسألة من ذكر الله والثناء عليه بما هو أهله. وهذا من الأوصاف المشروعة التي يقترن بها الدعاء، ولهذا ما ذكر الله دعاء نبي من أنبيائه في كتابه إلا وهو مضمن وجها من الثناء على الله سبحانه وتعالى. ما ذكر الله دعاء نبي من أنبيائه في كتابه إلا وقد تضمن وجها من ذكر الله والثناء عليه، كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكقول زكريا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إلى غير ذلك من أوجه الدعاء المسمات في كتاب الله. قال: ومن زعم أن هذا ذكر العامة، أي من زعم أن لا إله إلا الله وما جاءت به النصوص هو ذكر العامة، وأن الخاصة لهم ذكر خاص يعرفون به ولا يعرفه العامة، وجعل ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وقال إن لا إله إلا الله هي ذكر العامة، وأما الخاصة فذكرهم يكون بالاسم المجرد المفرد وهو الله، فيرددونه الله الله الله. فهذا أمر مبتدع في دين الأنبياء جميعا، لم يأتي به نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ولم يأتي به دليل من كلام الله وكتابه، كلام الله في كتابه، ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا في هديه عليه الصلاة والسلام، ولا في فعل أصحابه، ولا في فعل الأئمة من التابعين والأئمة المتبوعين، ولا في كلام أئمة الفقهاء، بل ولا في كلام مقلدة الفقهاء، فإن هذا أمر مخالف للشرع ومخالف للغة، بل مخالف لسائر اللغات. هذا ذكر محدث، وهو ليس ذكر الصوفية على الإطلاق، وإنما عليه طائفة من غلاتهم ومن ليس لهم أثارة في العلم، وأما من له حسن اتباع أو له وجه من العلم والفقه في الدين فيعلمون أن هذا ليس مما هدي إليه الأنبياء بهداية الله لهم، وإنما هو أمر محدث لا أصل له، فهذا ليس من طريقة أهل اللغة، ولا من طريقة قبل ذلك، ليس من طريقة الأنبياء، ولا من طريقة الصحابة وأتباع الأنبياء، ولا من طريقة الأئمة، ولا من طريقة علماء اللغة، ولا من طريقة الفقهاء، ولا من طريقة جماهير الصوفية، وإنما هي طريقة محدثة لطائفة تنتسب إلى التعبد، ويقع ذلك على وجه من الجهل، لأن الاسم المفرد لم يشرعه الله في كتابه، فإنما هو لا يسمى كلاما وحده، لأن الكلام الذي يقع به التعبد أو غيره من المقاصد لا بد أن يكون جملة، إما جملة اسمية أو جملة فعلية، فإنك إذا قلت في الكلام العادي زيد قائم أو قام زيد فهذه جملة، زيد قائم هذه جملة اسمية، وقام زيد جملة فعلية، فهذه يحصل بها البيان ويحصل بها النتيجة من الكلام، وهو الإخبار عن قيامه أو عن وجوده أو عن سفره، أي المذكور في الكلام. فإذا قلت لا إله إلا الله في ذكر الله فهذه جملة، لأنها تتضمن نفي العبادة لغير الله، وتتضمن تحقيق العبادة لله وحده، أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما إذا قيل الله فهذا مجرد اسم إعرابه مبتدأ، لكنه لا يعرب مبتدأ لأنه لا خبر له، فالمبتدأ هو ما له خبر، المبتدأ ما له خبر، فهو ناقص لا يعد له وجه في اللغة حتى يعرب به، فإنه لو سبقه فعل لكان فاعلا، ولو سبقه اسم أو تبعه اسم لكان مبتدأ له خبره، وهكذا وهكذا. فهذا لا يقع في اللغة البتة، أنه يقال الله، هذا وحده لا يدل على ثناء على الله. فإنك إذا قلت في المثال العادي زيد، فإن زيدا هذا الذي قلته لا ندري هل أنت تريد أن تمدحه أو تريد أن تذمه أو تريد أن تخبر عن وجوده أو عن حياته أو عن وفاته، فإن شخصا قد يقول زيد ويسكت، فلا ندري أمدحه أو ذمه، أليس كذلك؟ قد يكون أراد بقوله زيد أي زيد موجود، وقد أراد بزيد أي زيد غائب، أو زيد حاضر، أو زيد مسافر، أو زيد صادق، أو زيد كاذب. فما دام أنها أو أنه مجرد اسم فهذا لا يقع كلاما في اللغات. ولهذا ابن مالك رحمه الله في ألفيته وغيره من علماء اللغة، هذا أمر مستقر لغة، قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، استقم جملة فعلية، فعل أمر والفاعل مقدر، أي استقم أنت أيها المخاطب. قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، ولا يكون الاسم وحده كلاما لأنه لا يعرف النتيجة. ولهذا سموا الاسم اسما، وسموا ما بعده خبرا، سموا ما بعده خبرا. فإن قيل إن الخبر محذوف، قيل الذي يحذف ليس في مثل هذا السياق، وإنما يحذف في سياق آخر. أما هنا فيقع الاسم مجردا، ولهذا ما جاء في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما جاء في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا نظرت في ذكر الأنبياء وفي دعاء الأنبياء في القرآن لا تجد فيه الاسم المجرد المقطوع عن الإضافة وعن الإخبار وعن الإسناد وما إلى ذلك. نعم. قال: واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، من أبين غلط هؤلاء، فإن الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله: قل من أنزل. لا يحتج على مثل هذا المحدث بمثل قول الله قل الله، لأن هذا لغة ليس اسم مجردا، هذا ليس اسما مجردا، بل هنا فيه خبر. نعم. وهو قوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى قوله قل الله. نعم. أي الله. إذا نظرت في أول الآية: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها، جاء بعد ذلك قل الله، أي الله منزله، الله أنزله أو الله منزله، فهو يقع له خبر، ولكن الخبر حذف هنا للعلم به، وحذف الخبر حين العلم به لا يعد إخلالا في اللغة، هذا موجود: وجاء به كتاب الله وقد نزل بلسان عربي مبين من عند رب العالمين سبحانه وكلامه جل وعلا، وهو معروف في كلام العرب بل وغيرهم. قال الله جل وعلا في هذه الآية: قل الله، أي قل أنزله الله أو الله منزله، فيمكن أن يقدر على هذا أو على هذا، والمعلوم يجوز حذفه كما قال أئمة اللغة، وهذا شأن مستقر، بل هو ماض في اللسان ضرورة، ماض في اللسان ضرورة. قال ابن مالك: وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. يقول: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. بس متى تقول زيد؟ شوف البيت كيف قال صاحب اللغة، يقول: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني إذا قال لك قائل من عندكما بعدها يمكنك أن تقول إيش؟ زيد. أما هذا الذي قابلته لمباشرة قابلته فقلت في وجهه زيد، هذا لا يقع سليما، أليس كذلك؟ لو أن شخصا قابلك فلما قابلك قلت له السلام عليكم قال عليكم السلام زيد، هذا لا يقع، أليس كذلك؟ لكن لو أنك سألته فقلت من عندكما فقال لك زيد، صح أو لم يصح؟ صح. ولهذا يقول: وفي وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، بعدها يعني يقول من عندكم. قال: وفي جواب كيف زيد قل دنف، فتحذف المبتدا وتبقي الخبر، دنف خبر، أين المبتدا؟ أين المبتدا؟ محذوف للعلم به، لأنه قال لك كيف زيد، كيف الدرس، فقلت جيد. لكن لو أنك قابلت شخصا لا يعرف الدرس وقلت له جيد استغرب هذا ولا يقع لغة. لكن لو قال لك كيف الدرس، كيف الجو، فقلت بارد، واضح؟ وفي جوابي كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. نعم. قال: إلى قوله قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام، وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله. لأن النفي والإثبات إنما يكون بالجملة، وأما الاسم المجرد فإنه لا يقع به إثبات ولا نفي. نعم. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد، كما قد بسط في غير هذا الموضع. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. من طرق التلبيس في هذا في الاسم المجرد أنه ينسب ذكرا لبعض العارفين وفضلاء العباد من الصوفية ونحوهم، وهذه النسبة لا تكون ثابتة صحيحة، وهو لم يعرف عن العباد السالفين كالفضيل بن عياض ونحوه من فضلاء العباد، بل لم يعرف عن فضلاء العباد الذين انتسبوا أو نسبوا للتصوف كالجنيد بن محمد وكسهل بن عبد الله وكالحارث بن أسد وأمثال هؤلاء. نعم. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي. وإنما هذه الطريقة يذكرها ابن عربي والتلمساني وأمثال هؤلاء الذين يخالفهم جمهور الصوفية فيما هم عليه، فضلا عن سواد الفقهاء والعلماء وأصناف أهل المعارف. نعم. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت من الجهل أن بعضهم جعل شبهة استعمال هذا الاسم المجرد الله الله، قال لأنه إذا قال لا إله إلا الله يقول يخشى أن يأتيه الموت وهو ما نطق إلا كلمة النفي، فربما انقطعت نفسه عند قوله لا إله قبل أن يقول إلا الله، فهذا من التكلف ومن الضلال، وهذا يبطل دعوة التوحيد التي دعا إليها الأنبياء، فإنهم دعوا إلى هذه الكلمة وإلى عبادة الله. نعم. وهذا يترتب عليه حتى في قراءة القرآن، فإن بعض الآيات في كتاب الله تأتي على مثل هذا السياق الذي يكون مركبا من الإثبات والنفي ومن الجمل المستثنات أو ما إلى ذلك، أو الجمل الموصوفة كقول الله جل وعلا: فويل للمصلين. إنه لا يقدر أن أحدا يقول بأنه لا يقرأها لئلا تقع وفاته قبل أن يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهكذا كثير في القرآن وفي الدين، فهذه الطريقة لو صحت لبطلت بها الطرق التي شرعها الله من الأذكار والعبادات، مما يدل على أنها طريقة فاسدة لغة وعقلا وشرعا. نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان، فإن من قال يا هو يا هو أو قال هو هو، هذه طريقة ثانية عرضت لبعض الغلاة من الصوفية، وهي أنهم يقولون هو ويدعون يا هو أو هو بدون ياء النداء، هذه أبعد في الضلالة من التي قبلها. نعم. ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل، وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو. هذه من طرق غلاة الصوفية كابن عربي، وصاحب الفصوص يعني ابن عربي، محي الدين بن عربي أو الملقب بمحي الدين بن عربي، وهو صاحب فصوص الحكم. نعم. وزعم بعضهم أن قوله ما يعلم تأويله فصوص، هذا ليس فصوص الحكم، وفصوص مليئة بالخرافات والمبتدعات المخالفة للغة ولقواعد الشريعة ولنظام الشريعة وعلومها، لا

والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام، والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد. كما قد تصورات تضاف لجهتها، والنفس والأحوال هي من خصائص النفس. نعم. فصل. كما قد بسط عليه الكلام عليه في غير هذا الموضع. وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله. فصل المصنف رحمه الله ذلك في بعض كتبه في المجلد العاشر والمجلد الحادي عشر من مجموع فتاواه، في رسائله وأجوبته ذكر أوجها من هذا التفصيل، وذكر أوجها من ذلك في كتبه الأخرى وبخاصة في كتاب الاستقامة. نعم. وجماع الدين أصلان: ألا نعبد الله، ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جماع الدين إخلاص الدين لله، ولا يكون الإخلاص إلا بعبادة الله بما شرع، وهذان الأصلان أصلان متلازمان، ولا يقال فمن حقق الأول ولم يحقق الثاني فإنه لم يقع منه العبادة على وجهها. فهذا أسلوب يستعمله بعض المبينين لهذه المسألة الشريفة، لكنه أسلوب خطأ. لا يصح أن تقول فمن حقق الأول ولم يحقق الثاني فقد أتى باطلاً أو نقصاً أو ضلالاً إلى آخره، لأن قولك فمن حقق الأول الجملة هذه خطأ، لا يتصور تحقيق الأول مع عدم تحقيق الثاني، ولا يتصور تحقيق الثاني مع عدم تحقيق الأول، فهما أصلان متضمنان متلازمان. نعم. وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدًا هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. وقد بيّن لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة. نعم، هذا متواتر في السنة وفي الكتاب، النهي عن المحدثات في الدين، ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه في الصحيحين. وكذلك ما جاء في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو من حديث عائشة كلاهما بوجهيه. وكذا ما جاء في حديث جابر: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ورواه مسلم وغيره: وما بعث الله نبيا من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام إلا ونهى قومه عن البدع، لأن البدع مناقضة لشرائع الأنبياء، البدع شر لا خير فيه، وليس في الدين من البدع ما هو حسن وقبيح، بل البدع كلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا صيغة من أجمع صيغ العموم في اللغة والأصول، فإن كل بدعة ضلالة، كل البدع ضلالات. وأما إذا كان الكلام ليس في سياق الشريعة وإنما هو في سياق اللغة فهذا باب آخر، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. فإن عمر هنا يحكي بصفته عربيا ولا يحكي وصفا شرعيا، وإنما يحكي وصفا عربيا. هذه كلمة أشكلت على بعض المتأخرين، وهي لا تشكل على من كان عارفا باللغة. عمر هنا إنما لكونه عربيا ينطق لفظا عربيا. فإن البدع هو الإنشاء، ومنه بدع البئر، ولا تزال بعض الآمار تسمى بدعا، باعتبار أول من حفرها وأنشأها. والبدعة إنما سميت بدعة باعتبار ابتدائها وإنشائها، فلا أصل لها، أي لا تتصل بالدين لا بمجمله ولا بقواعده ولا بمفصله، هي محدث. فلما جاء تسميتها بالشريعة بدعة دل على أنها مقطوعة النسب عن الدين. البدعة مقطوعة النسب عن السنة، ليس بينها وبين السنة نسب. ومنه سميت بدعة لأن البدعة في كلام العرب هو الإحداث والإنشاء، ليس على ما سبق، ليس على ما سبق، يعني ليس تفصيلا لمجمل من الشريعة جاء به نص آخر من الشريعة يفصل ما أجمل. فإن البشر لا يشرعون شيئا. فإن قيل أليس هنالك نصوص من القرآن فصلت؟ قيل بلى، ولكن الذي فصلها نبي يوحى إليه أمره الله بهذا التفصيل، ما فصلها العلماء بأنفسهم وإلا أو أعيان الناس بأنفسهم. فالنبي إنما فصلها أي المجمل من القرآن لكونه نبيا لا ينطق عن الهوى، لكن ما ترك بيان المجمل للناس ولا للعباد ولا للعلماء، وما كان أحد من أهل العلم يدخل في تفصيل المفصل، ولا قال أحد من أهل الفقه والأصول بأن المجتهد ولو سمي مجتهدا مطلقا بأنه يفصل المجمل، وإنما الذي يفصل المجمل هو النص الآخر من الكتاب والسنة. فمن زعم أن بدعته هذه أصلها ومجملها في القرآن أو في السنة قيل له ليس لك صفة تفصيل المجمل، تفصيل المجمل قد أكمله الله وأتمه الله بهدي كتابه وسنة نبيه، وأنزل الله قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. فكل من أحدث تفصيلا أو بدعة أو أي اسم سماها، لأن بعض أسمائها قد تقربها إلى بعض نفوس العامة، وكل هذا من البدع والمحدثات في الدين التي يجب على المسلم أن يحذرها وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. فإن الله أمر عباده أن يعبدوه بما شرع، وما شرعه الله هو في كتاب الله وسنة رسوله وحسب، ولا يوجد بعد ذلك شيء، لا يوجد دليل ولا حجة ولا برهان ليس في الكتاب والسنة. وهذا الذي درج عليه علماء المسلمين وفقهاء المسلمين، ودرج عليه الصحابة والتابعون وأهل القرون الثلاثة، ولا يزال علماء المسلمين عليه بحمد الله. لكن يقع لبعض العامة ولجهل بعض العامة أو بعض من له لبوس في العلم وليس من أهل التحقيق فيه، وما يلبس به أو يلتبس به الشأن على بعض العامة، فعلى المسلم أن يحذر ذلك أتم الحذر. نعم. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله وألا تكون عبادتنا إلا لله، فكذلك نحن مأمورون. يعني كما أن هذا الأصل يعلم تحققه، أننا أمرنا ألا نتوكل إلا على الله وألا نرجو إلا الله إلى غير ذلك، فكذلك أمرنا أن نتبع ما أنزل الله، وأنزل الله سبحانه وتعالى الهدى والنور فلا حاجة لغيره. نعم. فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونطيعه ونتأسى به، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله والرسول كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله كما قال في الآية الأخرى. نعم، حسبنا الله، لا يجوز أن يقال حسبنا الله ورسوله، إنما يقال حسبنا الله. نعم. كما قال في الآية الأخرى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ومثله قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، وأما من فهم منها ومن اتبعك من المؤمنين أي هم حسبك فهذا باطل شرعا ولغة، ولا يصح أن يقول قولا معتبرا، ولا يصح أن يقال في الآية تفسيران أو فيها قولان، هذا قول باطل، هذا قول باطل مخالف لقواعد التوحيد، مخالف لقواعد اللغة. وإنما الآية وجه واحد ومراد واحد، فإن حسبك الله أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين أي هم تبع لك في ذلك، حسبهم حسبهم الله أي يكفيهم الله. ولكن خص عليه الصلاة والسلام لشرف مقامه عند الله، فله من الحفظ والعناية من ربه سبحانه وتعالى ما لا يقع لغيره، فإن معيته عليه الصلاة والسلام المعية الخاصة وهي الحفظ وما إلى ذلك أخص من غيره. فخوطب باسم النبوة يا أيها النبي حسبك الله أي يكفيك الله، وهذا كقول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس، حسبك الله. ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبهم الله يكفيهم الله، وهذه الكفاية الخاصة، وإلا فإن أمر جميع الخلق بأمر الله وتدبير الله، ولكن هذا الحفظ والكفاية والفضل الذي يكون لعباد الله الصالحين فهو لنبينا وله فيه أخص المقامات، والمؤمنون كذلك بفضل الله عليهم. وأما من توهم أن الآية تحتمل من جهة المراد بها فإن حسبك الله أي يكفيك الله ويكفيك المؤمنون، فصار النبي مكفيا بربه وبالناس، فهذا جهل وليس قولا معتبرا، هذا باطل مخالف لقواعد الشريعة ولقواعد اللغة. نعم. ومثله قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال أليس الله بكاف عبده، ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الإيتاء لله والرسول، وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين، وقال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده. ولهذا في الآية فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن هذا لجميع المؤمنين المتبعين له، وما جاءت الآية فإن حسبك الله والمؤمنون، وإنما جاء ومن اتبعك من المؤمنين، فالأتباع أتباعه عليه الصلاة والسلام هذا إلى قيام الساعة، فالله كافي المؤمنين كقول الله أليس الله بكاف عبده، والعبد هنا الموحد لله سبحانه وتعالى. نعم. كما في قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع، فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، كما في قول نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وقوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأمثال ذلك. فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة له، فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفاتهم لسنتهم. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، فلم يكن بيّن المصنف أن البدع دخلت على بعض الأمم من أتباع الأنبياء فأضلتهم عن دينهم، وهذا كقول الله جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فبين الله الفرق بين ما كتب وشرع وبين ما ابتدع في دين الأنبياء. نعم. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم، وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين. هذا دين الإسلام، وهذا من فقه المصنف رحمه الله، أنه لما بيّن هذا الأصل بيّن أنه دين جميع الأنبياء، وأن منهج الأنبياء في العبادة وفي الدعاء وفي ترك البدع منهج واحد، فالبدع باطلة في دين جميع الأنبياء وليست مما جاءت به هذه الشريعة، بل هي في دين جميع الأنبياء، وإن كان الشيء يعرف حكمه بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه هو خاتم الأنبياء، ولكن مما يعلم أن دين الأنبياء واحد، أي أن أصولهم وإيمانهم وتوحيدهم ومنهجهم في الدين هو منهج واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، وإقامة الدين هي لزوم ما أمر الله به من غير زيادة ولا نقصان، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي لا تبغوا في دين الله، لا تبغوا في دين الله الفتن والبغي وغير ذلك مما يفرق جماعة المسلمين، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الإيمان به، ومن أهل طاعته، ومن أهل كتابه، وأن يجعلنا من عباده الذين يخشونه ويتقونه ويعبدونه كما شرع، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباد الله المرحومين برحمة الله، وأن يعيذنا سبحانه وتعالى برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته، كما نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يغفر لعباده المسلمين أجمعين، وأن يغفر لموت المسلمين، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، كما نسأله جل وعلا أن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين آمنة مطمئنة سخاء رخاء، بعيدة عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وهذه الرسالة التي يسر الله جل وعلا بفضله وكرمه التعليق عليها والشرح لها في هذه المجالس في هذا المسجد المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله علما خالصا لوجهه الكريم، وهي رسالة جامعة في مسائل التوحيد والعبادة ولأهميتها، إن شاء الله تعالى يجري بعد ذلك في الأيام المقبلة، وإن كانت قد تكون بعيدة إذا شاء الله جل وعلا إعادة لها لأهمية هذه الرسالة، ولعل هذا يكون بعد سنة على الأقل، نعيد هذه الرسالة لأهميتها ولما تضمنته من الجمع لمسائل العبودية والتنبيه على قواعدها وأصولها ودرء الشبهات عنها. وأما بعد ذلك في الوقت القريب إن شاء الله، فسيكون في بداية الفصل الدراسي الجديد، باعتبار أن هذا المجلس هو آخر مجلس في هذا الفصل، على ابتداء الفصل الدراسي إن شاء الله تبدأ الدروس بإذن الله تعالى وحوله على العادة، الفقه أو شرح الروض في بعد صلاة المغرب، ثم التفسير بين الأذان والإقامة، وبعد ذلك نستكمل في كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله. أما مكان هذا الدرس فسيوجد كتاب آخر وفي علم آخر أيضا، ليس في علم الاعتقاد والعبادة، وإنما في بعض العلوم الأخرى التي لطالب العلم فيها لزوم مبين وحاجة مبينة، ويعلن هذا إن شاء الله في حينه بعد ترتيبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.